إنا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا المقام في الدرس السابق إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قوله الدنيا لدنيا يصيبها، الدنيا سميت بذلك لدنوها وسبقها الدار الآخرة، وقيل لدنو منزلتها. ينكحها أي يتزوجها. في هذا الشطر من الحديث لم يكن الجزاء متحدا مع الشرط، فلم يقل عليه الصلاة والسلام: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، بل قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه. وللعلماء في هذا توجيهان: الأول أن الهجرة إلى الله ورسوله واحدة، فناسب أن يتحد الشرط والجزاء، أما الهجرة لأمور الدنيا فلا تنحصر، فناسب أن لا يتحد الشرط والجزاء. توجيه الثاني: لم يكن الجزاء بنفس لفظ الشرط تحقيرا لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به. وها هنا فائدة في هذا الجزء من الحديث: حث للمؤمن أن يطلب معالي الأمور ويجتهد في تحصيلها، وينأى بنفسه عن الأمور الدنية وما شابه ذلك. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. وهنا يرد إشكال: لما ضم على طلب الدنيا وهو أمر مباح، والمباح لا ذم فيه ولا مدح؟ الجواب أنه خرج في صورة المهاجر إلى الله ورسوله، وهو في حقيقة الأمر خرج يطلب الدنيا، فهو إما تاجر أو ناكح كما في الحديث، فأظهر خلاف ما أبطن، ولذلك توجه عليه الذم. وقبل أو في آخر التعليق على هذا الحديث أنبه على أن بعض أهل العلم ذكر سببا لورود هذا الحديث، ألا وهو ما ثبت عند الطبراني في المعجم الكبير عن ابن مسعود قال: هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، وكان يسمى مهاجر أم قيس. وقد رد هذا السبب، أي إن هذا الحديث لم يسق بمناسبة هجرة هذا الرجل لينكح تلك المرأة، وإنما لم يرد له سبب ورود. وقد رد

ورواه أهل السنن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وفي هذه الفقرة من الحديث، أي في قوله شديد بياض الثياب، استنبط أهل العلم منها أن مجالس العلم يحسن التهيؤ لها بالحسن من الثياب. ثم قال: شديد سواد الشعر. وفي رواية صحيحة لهذا الحديث عند ابن حبان: شديد سواد اللحية. ثم قال: لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. قد يسأل سائل أو قد يقول قائل: كيف جزم عمر بأنه لا يعرفه منا أحد؟ فالجواب أنه استند في ذلك إلى صريح قول الحاضرين، فقد جاء لهذا الحديث رواية أخرى، قد جاءت رواية أخرى لهذا الحديث صحيحة في مسند الإمام أحمد، وفيها: فنظر القوم بعضهم إلى بعض، ما نعرف هذا وما هذا بصاحب سفر. ثم قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. اختلف أهل العلم في مرجع الضمير في قوله فخذيه، أهو عائد على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم أم على فخذي جبريل عليه السلام؟ والجواب أنه جاءت رواية صحيحة عند النسائي لهذا الحديث من طريق أبي هريرة وأبي ذر، وفيها: حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض شراح الحديث أنه أراد بهذه الجلسة المبالغة في تعمية أمره ليقوى الظن بأنه من جفاة الأعراب. ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. في هذا الجزء من الحديث إشكال، وهو أن السائل بدأ بالسؤال قبل السلام، وهذا قد يخالف الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم بلفظ السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. والجواب أنه قد ورد تسليم السائل كما في رواية أبي هريرة وأبي ذر عند النسائي بسند صحيح، وفيها: حتى سلم في طرف البساط فقال: السلام عليك يا محمد. فرد عليه السلام قال: أدنو يا محمد. قال: أدنو. فما زال يقول: أدنو مرارا ويقول له: أدنو. وفيه أيضا من الفقه ابتداء الداخل بالسلام على جميع من دخل عليه وإقباله على رأس القوم، فإنه قال: السلام عليكم، فعم ثم قال: يا محمد، فخص. قاله القرطبي في المفهم. ثم قال: يا محمد. أيضا ها هنا قد يطرح إشكال، لأن مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ المجرد يتعارض مع قوله تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا يقال له يا محمد، بل يقال له يا نبي الله، يا رسول الله. والجواب عن هذا الإشكال من وجوه. الوجه الأول أنه ورد في رواية أخرى لهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، فيها قوله: يا رسول الله، ما الإسلام؟ والوجه الثاني أن الملائكة غير مخاطبين بذلك، فلا يحرم عليهم نداؤه باسمه. والوجه الثالث أن المقصود بذلك المبالغة في تعمية حاله وإبهامه حتى لا يدرى من هو، وهذا هو أظهر الوجوه كما يأتي بيانه في آخر شرح هذا الحديث. ثم قال أخبرني عن الإسلام. والإسلام له إطلاقان، عام وخاص. أما العام فهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهذا الذي جاء به الرسل والأنبياء قاطبة، وقد قال الطحاوي في عقيدته كلمة جامعة نافعة: قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. وأما المعنى الخاص أو الإطلاق الخاص فهو نوعان، أحدهما الشرع الذي جاء به رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقصود بهذا الحديث. والآخر أي النوع الآخر هو الأعمال الظاهرة من قول اللسان وأعمال الجوارح، وذلك إذا قرن الإسلام والإيمان. ثم قال أي ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه هي أركان الإسلام الخمس، أركان الإسلام الخمسة. قوله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله، تقدم معنا في المقدمة الكلام على هذه الشهادة، وقلت إن معناها أن تقر وتعترف أن لا معبود بحق إلا الله، فيلزم من هذه الشهادة أن تصرف جميع العبادات إلى الله وحده لا شريك له، كما أنه لا شريك له في ملكه وخلقه وتدبيره. وقوله عليه الصلاة والسلام وأن محمدا رسول الله، أي أن تقر وتعترف أن لا متبوع بحق إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا سعادة في الدارين إلا باقتفاء أثره واتباع سنته وبذل الغالي والنفيس في العمل بها وتقديمها على جميع الآراء والأهواء والأقوال، فلا يقدم عليها عقل ولا ذوق ولا كشف ولا قول كائن من كان. فخير الهدى هداه عليه الصلاة والسلام، ومقتضى هذه الشهادة طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ثم قال: وتقيم الصلاة. والصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال على هيئة مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ومعنى إقامتها أي فعلها على وجه الاستقامة والتمام في أوقاتها وهيئاتها، فيأتي بها وافية الأركان والواجبات حريصا على سننها القولية والفعلية، ممتثلا في ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقوله عليه الصلاة والسلام: وتؤتي الزكاة. الزكاة في اللغة النماء والزيادة، وفي الاصطلاح التعبد لله بإخراج جزء واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة أو جهة مخصوصة، طائفة مخصوصة كالفقراء والجهة المخصوصة كسبيل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وتصوم رمضان. والصوم في اللغة الإمساك، وفي الشرع التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الحج في اللغة القصد، وفي الشرع التعبد لله بقصد مكة لأداء مناسك الحج في زمن مخصوص. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن استطعت إليه سبيلا، قيد الحج بالاستطاعة، مع أن كل العبادات مشروطة بالاستطاعة، وذلك لوجود المشقة فيه ما ليس في غيره. وهذه الفائدة ذكرها ابن الملقن في المعين على تفهم الأربعين. وهذه الفقرة من الحديث جاءت لها زيادة صحيحة عند ابن حبان في صحيحه بلفظ: وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء. ثم قال أي جبريل عليه السلام: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. تعجب الصحابة رضوان الله عليهم من حاله، لأن السؤال يدل على عدم علم السائل، والتصديق يدل على علمه. ثم قال: فأخبرني عن الإيمان. الإيمان في اللغة التصديق، والمراد به التصديق الإذعاني الذي يترتب عليه الانقياد، لا التصديق الذي يقابل التكذيب، فإن هذا يوجد حتى عند اليهود. وفي الاصطلاح: واعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وهذا هو قول السلف قاطبة. قال ابن بطال المالكي في شرح صحيح البخاري: مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، والحجة على زيادته ونقصانه ما أورده البخاري من كتاب الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله، أي أن تؤمن بوجوده وربوبيته وألوهيته. فالإيمان بربوبيته، أي أن تؤمن بأن الله واحد في أفعاله لا شريك له فيها، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور والتصرف في الكون وغير ذلك. والإيمان بألوهيته، أي أن تؤمن بأن جميع أنواع العبادة يجب إفراده بها، فلا يصرف منها شيء لغيره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وملائكته، أي أن تؤمن بملائكته. والملائكة جمع ملك، وهو مشتق من الألوكة على الصحيح، ومعنى الألوكة الرسالة، وهم عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور، كما في الحديث الصحيح الذي روته عائشة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. والإيمان بالملائكة لا يتحقق إلا بأمور أربعة. الأمر الأول: الإيمان بوجودهم. والأمر الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه، ومن لم يعلم اسمه فالإيمان به إجمالا. وممن علمنا اسمه في الكتاب والسنة: جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار. أما ما ورد من أن رضوان خازن الجنة فهذا لم يثبت، كذلك تسمية ملك الموت بعزرائيل فهذا أيضا لم يثبت، وإنما يقال له كما ورد في النصوص ملك الموت. والأمر الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم وهيئاتهم كجبريل عليه السلام، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين على خلقته الحقيقية له 600 جناح. والأمر الرابع أن نؤمن بما علمنا من أعمالهم ووظائفهم التي دلت عليها النصوص، فجبريل عليه السلام موكل بالوحي، وميكائيل موكل بالقطر والنبات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، كما نقل الإجماع على ذلك بعض أهل العلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكتبه، أي أن تؤمن بكتبه، أي الكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى على رسله هداية للبشرية ورحمة بهم ليصلوا إلى سعادة الدارين. والإيمان بالكتب أيضا لا يتم إلا بأربعة أمور: أولا الإيمان بأنها منزلة من عند الله حقا، والثاني الإيمان بما علمنا اسمه، الانقطاع أين وقع؟ الله يبارك فيكم، في أي موضع؟ آخر شيء الإيمان بالكتب. طيب، قلت الإيمان بالكتب لا يتم إلا بأربعة أمور: الأمر الأول الإيمان بأنها منزلة من عند الله حقا، والأمر الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منها كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور، وأما ما لا نعرفه منها فنؤمن بها إجمالا، والأمر الثالث التصديق بما صح من أخبارها، أخبار القرآن وأخبار ما لم يحرف وما لم يبدل من أخبار الكتب السابقة، مثل الرجم فإنه من الأخبار التي لم تحرف فيما حرف من التوراة. وأما الأمر الرابع فهو العمل بأحكام ما لم ينسخ، وهذا بالنسبة لكتابنا وهو القرآن، وما لم ينسخ من أخبار الكتب السماوية السابقة مثل الرجم، فإن الرجم ثبت في شريعتنا وهذا دليل على أنه لم ينسخ. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورسله، والرسل كما تقدم معنا جمع رسول، وهو إنسان ذكر أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه، وعددهم 315 كما جاء ذلك صريحا في الحديث الصحيح. والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور: أولاً الإيمان بأن رسالتهم حق من عند الله تبارك وتعالى، وأنهم لا يأتون بشيء من عند أنفسهم، كما قال تعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى. الأمر الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم، ومن لم نعلم اسمه آمنا به إيمانا مجملا. والأمر الثالث تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. والأمر الرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واليوم الآخر، أي وأن نؤمن باليوم الآخر، والمراد به يوم القيامة. والإيمان باليوم الآخر يتم بثلاثة أمور: الأمر الأول الإيمان بالبعث، والأمر الثاني الإيمان بالحساب والجزاء، والأمر الثالث الإيمان بالجنة والنار. وهنا تنبيه لطيف على خطأ يكثر ترداده على ألسنة الناس في بعض الإذاعات أو بعض النشرات: إذا مات شخص قالوا انتقل إلى مثواه الأخير. والصحيح أن المثوى الأخير هو إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور: الأول الإيمان بعلم الله تعالى وأنه لا يغيب عنه شيء، فهو عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. والأمر الثاني الإيمان بالكتابة وأن الله كتب ما علم أنه كائن إلى يوم القيامة. والأمر الثالث الإيمان بأنه لا يحصل في هذا الكون إلا ما شاء الله. والأمر الرابع الإيمان بأن الله جل وعلا خلق الخلق وأعمالهم وأفعالهم. وقد نظمت هذه المراتب الأربعة في قولهم: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وثم قال جبريل عليه السلام: فأخبرني عن الإحسان. والإحسان كلمة جامعة لجميع خصال الخير، وهو بمعنى إتقان الشيء وإجادته، وهو أكمل المراتب وأعلاها. فكل محسن مؤمن مسلم ولا عكس. وهو ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الإحسان في عبادة الخالق وهو المراد في الحديث، والقسم الثاني الإحسان في حقوق الخلق حتى البهائم، وهذا نوعان: نوع واجب كبر الوالدين وصلة الأرحام ونحو ذلك، ونوع مستحب غير واجب كالصدقة على الفقراء وإماطة الأذى عن الطريق ونحو ذلك. ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان ركن واحد وله مرتبتان: المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه مرتبة المشاهدة وهي أكمل المرتبتين. ولعل في قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، إشارة إلى هذه المرتبة. والمرتبة الثانية: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه مرتبة المراقبة كما قال تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر منكم بسبب غيابي في الحصتين الفارطتين، وبإذن الله تبارك وتعالى سيتم تعويض هاتين الحصتين في القريب العاجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.